هذا سائل يسأل يقول في حديث علي رضي الله عنه أنه كان يغتسل من المذي، هل يدل على جواز اجتهاد الصحابة بوجود النبي صلى الله عليه وسلم، وهل كان اجتهاده صوابا؟ هذا مضى مرارا وتكرارا الإشارة إلى أن الصحابة كانوا يجتهدون، لا شك أنهم كانوا يجتهدون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومر معنا قبل هذا الباب وهو فيما يتعلق بباب التيمم، وهو اجتهاد عمار رضي الله عنه أنه لما أجنب اجتهد في، لأنه رأى بأن الوضوء يكون في بعض الأعضاء والتيمم إذا كان عن الحدث الأصغر وبدل الوضوء يكون في بعض الأعضاء، لكن إذا كان الحدث الأكبر فإن الإنسان يغسل جميع بدنه بالماء، إذا انقاس واجتهد في ذلك أنه ينبغي أيضا كذلك أن يكون التراب يعم جميع بدنه فتمرغ كما قال رضي الله عنه تمرغ الدابة بمعنى حتى يشمل التراب جميع بدنه. إذا اجتهد، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بين له بأن هذا الاجتهاد غير صائب، وأنه قال إنما كان يكفيك أن تفعل كذا، إذن كذا اجتهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم بين بأن هذا الاجتهاد غير صحيح وأن الذي كان ينبغي عليه وكان يكفيه أن يفعل كذا. ومر معنا كذلك أيضا كذلك في هذا الباب أن صحابيين ذهبا ولما عدم وجد وجود الماء أحدهما أو كلاهما جميعا تيمما وصليا لأنهما لم يجد ماء وكان البدل بعد ذلك بالتيمم. بعد ذلك وجد الماء في أثناء الوقت، أحدهما توضأ وأعاد الصلاة لأنه ما زال الوقت فيه متسع وما زال في الوقت، إذن أعاد الصلاة بالوضوء لأن الأصل هو الطهارة بالوضوء، والآخر اكتفى بمنه أدى ما عليه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحدهما أصبت السنة وهو الذي لم يعد الصلاة، وقال للآخر لك أجرك مرتين. إذن هنا اجتهاد من الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا أمر مقرر ولا خلاف فيه أن الصحابة كانوا يجتهدون. وعند ذلك هنا هذا الاجتهاد، وهذا ينبغي تكون مسألة فيها بعض المسائل، أن المسألة إذا اجتهدت واطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أقر هذا إقرار بهذا الاجتهاد وتكون بعد ذلك سنة تقريرية، إذا صوب وعدل ونحو من ذلك فهذا دليل على أن هذا الاجتهاد لا يعد صائبا. تبقى مسألة محل خلاف في الواقع وهي عند الأصوليين، وهي إذا كان هذا الاجتهاد لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهل يكون ذلك إقرار بمعنى أنه كان في زمن الوحي ويكون ذلك إقرارا؟ هذه مسألة وقع فيها الخلاف بين أهل الأصول، بمعنى هل يشترط في هذا الاجتهاد وفي هذه الحادثة والواقع التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الصحابة اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم عليها فكونه بعد ذلك يقر، أو تكون مشتهرة منتشرة كما يقول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل وهو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فاستدل بذلك على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا نزل منع ذلك إما في الوحي من القرآن أو كان ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان هذا الاجتهاد الصحابي اجتهد في مكان لا يعلم هل النبي صلى الله عليه وسلم اطلع أو لم يطلع عليه، فهل هذا يكون إقرارا؟ يعني كونه لم يأتي وحي من السماء ويخبر بهذه الحادثة التي وقعت هناك، هذه مسألة فيها في الواقع نوع من الخلاف، ولذلك تأتي مسألة إمامة عمرو وهو صبي ذا 6 7 سنوات بأصحابه ونحو من ذلك، هل تصح إمامة الصغير للكبار؟ مسألة فيها الخلاف بناء على هذا الأصل. فمن يرى بأن كون الحادثة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يرى بأن ذلك فيها نوع من السنة التقريرية، والذي عليه جمهور العلماء ومنهم الحنابلة يرون بأنه لا بد أن يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليها أو يكون ذلك شائعا في المجتمع المدني. أما هذه كما يقال في قصة نائية بعيدة، ولذلك لم يأخذ الإمام أحمد ووجد فيها كما يقال ما يدل على ضعفها، وهو أن الصحابي أشار بأنه إذا سجد ظهرت أسته بمعنى عورته، وإذا ظهرت العورة المغلظة لا شك أن هذا ناقض شروط الصلاة ونحو من ذلك. إذن هنا في هذا الاجتهاد يبقى كما قلت شيء منه يكون محل الخلاف، لكن أما الابتداء وهو أن الصحابة يجتهدون هذا أمر مكرر ومشهور وظاهر. هذا سائل يسأل قال إذا استجمر الإنسان في حال فقد الماء وقد تعدت النجاسة عن موضعها ومن شروط الاستجمار ألا يتعدى الأذى المخرج، يعني الحمد لله سأل وأجاب، طيب ماذا بقي؟ قال فهل التيمم بعد ذلك يكفي لاستباحة الصلاة ونحوها عند فقد الماء. نعم هذا الذي أشرنا إليه وهو خاص بمفردات المذهب بأن الأصل في التيمم أن يكون عن الحدث وليس عن الخبث، وأن الاستجمار إنما يكون رخصة في موضعه أي في المخرج. أما إذا خرج شيء من هذه النجاسات من بول أو غائط فأصاب بعد ذلك شيئا من البدن كالقدم والفخذ ونحو من ذلك، هذا لا يكفي فيه مجرد المسح، بل لا بد من ماذا؟ لا بد من الغسل. لكن إذا عدم الإنسان الماء المزيل والمطهر لهذه النجاسة على البدن فهل يكفي التيمم في هذه الحال؟ بمعنى كما قلنا من شرطه أن يزيل هذه النجاسة وأن يسعى إلى تخفيفها، فإن كانت رطبة مسحها وإن كانت يابسة حكها حتى لا يبقى شيء كما يقال يمكن إزالته بالمسح ثم بعد ذلك يتيمم. هذا ما أشرنا إليه وهو المذهب خلافا لما عليه عامة العلماء أن التيمم لا يكون إلا عن الحدث. له سؤال آخر يقول: هل جلد الحمار الأهلي نجس؟ طيب هذا ما في خلاف إلا على القول كما يقال هل هو طاهر أو ليس بطاهر، وهو كما يقال محل اتفاق أنه نجس، لكن يبقى بعد ذلك ما يتعلق بهل يدخل فيما يسمى بأنه من الطواف. يعني مر معنا سابقا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي قتادة لما أرخى لها وأدنى لها الماء لشربت منها بين بأنها هذه ليست بنجسة. طيب ما هو العلة لهذا الحكم؟ قال إنها من الطوافين، وأشرت سابقا بأن هذا مثال للعلة المنصوص عليها لأنه ربط الحكم بعلته، فهذه طاهرة علتها أنها من الطوافين، إذن هذه علة منصوص عليها. يبقى اجتهاد الفقيه بعد ذلك والمجتهد في إنزال هذه التطواف، ما المراد به؟ هل كونه ما يلابس الإنسان ويدخل في ذلك الحمار ونحوه مما يكون الحاجة إليه، وكما قلت قبل قليل فيما يتعلق باحتكاكه بالناس وحمل الناس به وما أشار في سؤاله بحمل الماء واعتماد الناس عليه، فيكون بعد ذلك ما يسمى كما قلنا الأشياء هذه الثلاثة لعابه ونحوه دون روثه. ولذلك مر معنا في الاستجمار أنه جيء للنبي صلى الله عليه وسلم بروثة حمار فقال إنها رجس ولم يأخذها فهي نجسة، لكن في لعابه وما شابه ذلك وما يتعلق بعرقه، وهو السؤال حوله هنا، لأنه قال كما تعلمون فإن أهل القرى يستخدمون الحمر لجلب الماء فقد يؤدي هذا إلى تبلل الحمار ويشق التحرز منها، فهل يلزمهم تطهير ثيابهم؟ إذا قلنا بأن الجلد أو العرق نجس والجلد تابع له فمعنى ذلك حصلت هذه الرطوبة، وقلنا أن اليابس مع اليابس لا يتنجس، يعني جلست على حمار مباشرة أو على بردعته أو ما شابه ذلك ولم يعرق إذا كان مباشرة، فالثوب اليابس والحمار إذا كان جافا لم يكن به عرق فهذا اليابس مع اليابس لا تنقل به النجاسة. أما إذا أصابه البلل فإنه يحصل فيه ماذا؟ نقل النجاسة. فهنا كما قلت في هذا التطواف هل هو بمخالطة الإنسان؟ من العلماء من يقول نعم، فعند ذلك يدخل الحمار ونحوه مما يخالط الناس في أنه تطواف بمعنى حاجة الناس إليه ماسة وكثيرة ونحو من ذلك، فيحكم بطهارته في هذه الأمور بعضها أي في اللعاب والعرق وفي دمعه. ومن اعتبر كالمذهب بأن المراد بالتطواف هنا بمعنى أنها تدخل في البيوت ولا يمكن للإنسان أن يتحرز منها، وخاصة في كما لا يخفى في كثير من البلاد وفي المدينة بخاصة الهرر كما يقال تدخل من البيت هذا وتخرج في بيت هذا لا يستطيع، والفار كما يقال منها وأشد ولذلك ألحقت بها، فهذا هو المراد بالتطواف بمعنى أن تطوف في البيت ولا يمكن كما يقال التحرز منها، دون ما يتعلق بالحمار ونحوه من الحيوانات. لا شك أن الحمار لا يدخل في بيوت الناس كما يقال من هذا الباب ويدخل للناس في بيوتهم، وعند ذلك وهو أشد منه تطوافا ما يتعلق بالكلب، الكلب هو للحراسة وللصيد وما شابه ذلك، فهو يخالط الناس وخاصة في باديتهم وفي مزارعهم، ومع ذلك فالنص واضح صريح في أنه نجس، وأنه إذا ولغ هذا الكلب في إناء أحدنا أن عليه أن يريق هذا الماء وأن يغسله 7 مرات إحداها بالتراب. إذن فعند ذلك الحنابلة قالوا ليست هي قضية الملابسة والاختلاط وإنما عدم التحرز من الدخول للبيوت ونحوها، وعلى هذا تكون ماذا؟ الحمار وما يتعلق به يكون نجسا. في هذه الحال حمله للماء وما شابه ذلك يتوقاه الإنسان ويكون كما يقال بعد ذلك نجسا ويتنجس به. قال: ما الضابط كي أعرف الحيوان الذي لا نفس له سائلها؟ وضحناه، قلنا الذي لا يكون له دم ججري في عروقه، فإذا كان هذا الحيوان لا يجري الدم في عروقه فيكون بعد ذلك كما يقال لا نفس له سائلة. ويحصل الخلاف أحيانا في بعض هذه الحيوانات التي يكون فيها لعلها الدم اليسير جدا هل تكون من ذوات الدم السائلة ولا غيرها، فما يسمى بالحية أو الوزغ. فالمذهب على اعتبار أن فيها دم سائلة، وعلى ذلك إذا ماتت في ماء ونحوه أو ما شابه ذلك تنجس به. هذا سائل يسأل يقول: نجاسة الحيوان غير المأكول مما فوق الهرة أي كالذئب والنمر ونحو من ذلك كالحمار الأهلي أتى به، هل يشمل جسمه وبدنه؟ جسمه وبدنه، لا أدري ما الفرق بين الجسم والبدن. إذا كانت مبلولة نعم يشمل ذلك، مبلولة كما قلنا إذا أصبح نجسا كما قلنا سابقا، حتى الكلب إذا كان جافا ليس به عرق فمس الإنسان على بدنه أو على شعره أو ما شابه ذلك ولم تكن يده بها العرق فإنه لا يتنجس بهذا، لأن اليابس لا يتنجس بأخذه أو مسه على يابس آخر، لكن إذا أصابه بلل أو كانت اليد مبلولة فإنه يحصل هذه النجاسة سواء له أو لغيره، لكن نجاسته تكون كما قلنا نجاسة مغلظة تحتاج غسلها إلى سبع بالتراب أي إحداها بالتراب، أما غيره فنجس لكن لا يلزم هذا التسريب. قال: لو كان القيء يسيرا ولم يتمكن من إخراجه من فيه فابتلعه هل يعتبر نجسا؟ على كل حال إذا استطاع الإنسان أن يلقيه فوالله أعلم.